أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وكذلك

واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وَرَقَ اللَّهُ